أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل مؤملين امتداد جود الله عز وجل علينا وأن يبلغنا ما تهفو إليه قلوبنا من تعرض لرحمته ونعمته فيما نستقبل من أيام في رمضان وغيره من مواسم العطاء. وكنا في مراجعة علم ذلك تميز للصيام 5 فرائض: النية والإمساك عن الأكل والشرب والإمساك عن الجماع والإمساك عن تعمد القيء والمعرفة بطرفي النهار. قال المصنف: والذي يفطر به الصائم 10 أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة من أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس والجنون والردة والعياذ بالله تعالى. قال: ويستحب في الصوم 3 أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. في الشرح قال: ولو أكل جاهلا بتحريم الأكل نظر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لم يفطر وإلا أفطر. إن كان قريب عهد بالإسلام فلا يدري فرائض الصيام أو نشأ في بادية بعيدة كالأعراب الذين وصفهم الله تعالى أرضوا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله لم يفطر. وكأن في ذلك ملاحظة العفو لمن أكل أو شرب ناسيا فلما فات القصد ناله العفو، وها هنا كذلك فات القصد لأنه لا يدري كون ذلك فرضا، فكأن جميل عفو الله عز وجل ناله لذلك. ومنها أي من المفطرات الجماع وهو بالإجماع، يعني لا تردد في أن من باشر زوجته صائم أن ذلك فسد صيام. وكذا الاستمناء باليد وغيرها، يعني إخراج الماء باليد أو بغيرها، فإن ذلك فسد الصيام. وحكمه عند النسيان كالأكل، يعني قياسا، فإن النص في الأكل والشرب ومباشرة النساء مقيسة عليه في، والجمع أن كلا مفسد للصيام، كل من الأكل والشرب والجماع مفسد للصيام. فلما استحق الأكل والشرب بعفو الله تعالى الرخصة وترك المؤاخذة فكأنهم قاسوا الجماع عليه. قال: وتعمد القيء، عدم من فرائض الصيام عدم تعمد القيء، وهذا يعني أن ثم حالين، حال غلبة القي وحال استدعاء القي، وأن المحظور ما للمكلف له فعل، أما ما يغلب عليه المكلف فيستحق عفو الله عز وجل فيه. فإذا زرعه القيء فلا فعل له فيه فهو معذور لا يفسد صيامه من لطف الله عز وجل وعفوه. أما إذا تعمد هو إخراج ما في معدته فلو فعل وقصد بهما يعامل فيفسد بذلك صيامه. وكذا المعرفة بطرف النهار لازمة لضبط الصيام، إذا فات أن يعرف طرف النهار فيمكن أن يخطئ في ابتدائه فيأكل مع ظن بقاء الليل، أو ويمكن أن يخطئ في انتهائه فيأكل على ظن ذهاب النهار، فكان تمييز طرف النهار هو المساعدة على ضبط الصيام. إذا فات تمييز طرفي النهار اختل فعله. يقول الشارح: من أسباب المفطرات الاستفراغ، فمن تقيأ عمدا أفطر، وإن غلبه القيء لم يفطر. وإذا كان لذلك اعتبار من جهة المعنى فإن ذلك أيده النص، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. فوجدت النص أثبت المعاملة بالفعل، تعامل بالفعل الذي صدر منك، وأما ما لا فعل لك فيه بأن يغلبك القيء فيرجى في ذلك عفو الله ولا يفسد الصيام. رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي حسن غريب، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وزرعه غلبة وهو بالذال المنقوط. وما معرفة طرف النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم، فإن عندنا لمعرفة الطرف الأول للنهار مطلوبان: المطلوب الأول أن ينشئ النية قبله، والمطلوب الثاني أن يحدث شيئا من المفطرات بعده. حتى لو نوى بعد طلوع الفجر فاختل معرفته بالطرف الأول لا يصح صومه، يعني في صيام الفريضة. أما صيام النافلة فيجوز إنشاء النية لها مصبحي إلى الزوال وبعد الزوال. حتى لو نوى بعد طلوع الفجر وهو صيام يلزم فيه تبييت النية لا يصح صومه، ولو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لزمه القضاء ظن أن الليل لم يزل باقيا وكان قد أذن المؤذن، وعلى ظنه الخاطئ تناول بعض المفطرات فإن ذلك مفسد للصيام وإن لم يقصده. وكذا لو أكل معتقدا أنه دخل الليل، يعني بالنهار وغيمت الشمس، فظن انقضاء النهار بذلك فأكل وبالنهار بقية يحجب ضوء الشمس فيها ذلك الغيم فإن ذلك يفسد به الصيام. وكذا لو أكل معتقدا أنه دخل الليل ثم بان خلافه لزمه القضاء، حتى لو أكل آخر النهار هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف. يعني إذا كان الصيام فريضة الله عز وجل على أهل الإيمان، وكان في محل أن يكون من أركان الإسلام، ثالث هذه الأركان كان الاعتناء والاحتراز والاستحراس لازما في كل ما يتعلق بالصيام، حتى لو ترخص غيره أو سمع ما لم يتحقق منه فإن خطورة هذه العبادة بكونها ركنا من أركان الإسلام يعني الحذر من مواقع الترخص والتساهل والتقليد للآخرين. فيعظم العظمة المؤلمة أن يكون بعض المتدينين آخذا بكلام لا تحقيق فيه ويشرب في الأذان أو لا يخرج ما في حلقه إذا أذن المؤذن، فهذا ضرب من التساهل المنبئ عن قلة الدين. لأن الشربة دي ما كانتش حتى هترد عليه روحه، ولا الأكل هذه اللقمة التي بقيت لو أخرجها لم تكن تناله المنية، لكن بذلك حصل استهانته بفرض الدين وبهذا الركن الكريم من أركان الإسلام. فلا يقبل بحال الأخذ بما لا تحقيق فيه، أو لا يقبل بحال ألا تتورع وتحتاط حتى تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تورعك واحتياطك، وحتى لا يشوب هذه الفريضة بشيء. أما حال إمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم فكان حال الاحتياط، ففي البخاري أنه سئل الصحابي كم كان بين الأذان وبين سحور النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدر 50 آية، فكان احتياط النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ حدود هذه العبادة احتياطا بالغا. وكأن فيه إشارة أخرى وهي احتياج هذه الفترة من الزمان لأمر آخر، وبالأسحار هم يستغفرون، فبدل هيكل إيه قدر 50 آية، طب خلي قدر 50 آية 50 مرة من الاستغفار يكون أنعم لقلبك وأبقى لبدنك وأحفظ لدينك وأحسن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد بورد ونحوه جاز له الأكل على الصحيح، وهذا كلام في عالم آخر، العالم الآخر الذين قسمت أوقاتهم على الأوراد، كانت هم قلوبهم وشغل أزمانهم، فصاروا يحسون بهذه الأوقات بما أحرزوا فيها من الأوراد، وصارت أورادهم طريق حساب زمانهم. والآن صار المنسبون إلى الدين إلى شيء آخر، صار الزفت الذي في أيديهم هو المتصرف في أوقاتهم وهو المكيف لتقديرهم لهذه الأوقات. إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد بورد ونحوه، يعني كان يقرأ جزء القرآن في كذا فقرأ ثم أحصى ما قرأ فوردها المدة التي بين أذان العصر وأذان المغرب، فإذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد بورد ونحوه جاز له الأكل على الصحيح. وقال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجوز لقدرته على اليقين بالصبر، يعني أن تقدير الزمان حتى لو بالأوراد فضرب من اجتهاد، ربما نال ذلك الاجتهاد شيء، أو ربما أصاب أداء هذه الأوراد حال من الاختصار أو التعجل أو السقوط أو النسيان، فما عاد حساب ذلك دقيقا. ثم إن الفرق بين الاجتهاد واليقين فرق يسير، ربع ساعة أو نحو ذلك، يجد كل ضوء النهار رحل ووجد ظلمة الليل مكلمته. قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجوز لقدرته على اليقين بالصبر، والأحوط للصائم ألا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس، يعني لا يكون ذلك نتاج الظن بل يكون ذلك اليقين. إذا أيقن ذهاب النهار ودخول الليل أكل، وإلا انتظر حتى يناله ذلك اليقين، والله أعلم. قال: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، وسوف يسوق الشارح أو هو ذكره قبل ذلك حد المفطر، والحقنة من أحد السبيلين، فكل من السبيلين إذا حصلت الحقنة فيه التي هي دفع السوائل أو الأشياء في القبل أو في الدبر فإن ذلك مفسد للصيام. والقيء عامدا، والوطء في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض بالنسبة للنساء، والنفاس، والجنون، والردة، والعياذ بالله تعالى. إذا صح، يقول الشارح: إذا صح الصوم بشروطه وأركانه فلبطلانه أسباب، منها إدخال عين من الظاهر إلى الجوف، وأراد الشيخ بالجوف البطن، ولهذا ذكره معرفا، فلهذا ساغ له بعد ذلك ذكر الرأس والحقنة، لأن ما يصل إليه السوائل في الرأس والحقنة في مكان مجوف، لكن هنا الجوف أراد به البطن. ومنه القيء عامدا، ونحن في إدخال العين من الظاهر إلى الباطن تجد التسوية بين الحقنة في أحد السبيلين وحقن الوريد، لأن الأوردة مجوفة، فإذا فتحت بواسطة الحقنة فدفع فيها شيء كان ذلك مثل حقنة أحد السبيلين. ومنها القيء عامدا، فإنه مبطل وفيه احتراز عن غير العامد وقد مر دليله. ومنها الوطء في الفرج كما تقدم، وكذا الإنزال يعني خروج المني بلا جماع. وقوله عن مباشرة يعني سواء كان حراما كإخراجه بيده الاستمناء العادة القبيحة التي يقع فيها المبتدؤون بل والمستغرقون في بالنظر فيما في الآلة الخبيثة أو في التلفاز أو في غير ذلك يساقون ويحملون ويصيرون إلى هذه العادة المحرمة، لأن الله تعالى قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فكان ما فوق وما كان زيادة على الزوجة وملك اليمين وراء ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك فكان ما وراء الزوجة وملك اليمين عدوانا، ليس حراما فقط بل حرام مقبح، لأن وصفه بالعدوان يزيد في حرمته. أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جارته، كذا قاله بعض الشراح. وجه الإفطار أن المقصود الأعظم من الجماع الإنزال، فإذا حرم الجماع وأفطر بلا إنزال كان الإنزال أولى بذلك. واحترز الشيخ بالمباشرة عما إذا أنزل بالفكر أو الاحتلام، ولا خلاف أنه لا يفطر بذلك، يعني البعيد عن القصد من نام فاحتلم، يعني فإنه في نومه غير مكلف. أما الإنزال بالفكر فضرب من التسفل، حال أن حق ذلك الفكر أن يستولي عليه شهود عظمة الله عز وجل، لا أن يتطرق لذلك الفكر شهوات تستحوذ عليه وتنقص أو ترحل بذلك القلب عن الشهود. ولا خلاف أنه لا يفطر بذلك، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. وأما النقاء من الحيض والنفاس فقد نقل النووي الإجماع على أن صحة الصوم متوقفة على فقدهما، يعني لا يجوز المرأة أن تنشأ الصيام وهي حائض أو نفساء، فلو طرأ في أثناء الصيام بطل الصيام، وبقي حراسة حرمة الأزمان وحراسة شعور الصائمين. وكذا لو طرأ جنون أو ردة بطل الصوم للخروج عن أهلية العبادة، ولو طرأ إغماء نظر، لو استغرق الإغماء جميع النهار فإن ذلك شبيه الجنون الذي هو زوال العقل، فإذا عم جميع أزمان النهار فإنه غير مكلف، فات عقله في مدة الصيام فلا يعتد بذلك الصيام. أما لو أفاق ولو إفاقة قليلة فإنه يصح صومه، فإن استغرق جميع النهار فلا يصح صومه، وإلا فالأظهر أنه إن أفاق في لحظة من النهار صح وإلا فلا. ولو نام جميع النهار فهل يصح صومه؟ قيل لا كالإغماء، لكن هذا مرجوح لأن التعبير بالصحيح، والصحيح أنه لا يفطر لا يضر، لأن مقابل الصحيح الفاسد. الصحيح أنه لا يضر لبقاء أهلية الخطاب، ولو نام جميع النهار إلا لحظة فإنه لا يضر بالاتفاق، وطروء الردة والعياذ بالله تعالى مبطل،